إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يا رب أيقظ ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا برحمتك هديته، ولا مسافرا ولا غائبا إلا سالما لأهله أرجعته، ولا طالب علم إلا لكل أدب وخير وفقته. حي قيوم لا ينام، تعالى عن جميع الخلق والأنام، منفرد بالخلق والإرادة، حاكم في ملكه جل فيما أراده. في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بجماله وجلاله، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب للمعذرة يجد كريما قابلا للمغفرة؟ يمن بالخيرات ويعطي السائل، من أدخله جنته فإنما أدخله برحمته، ومن أضله عنها فإنما أضله بعدله، وما ربك بظلام للعبيد. فسبحان من قسم خلقه بين الشقي والسعيد. سبحان الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عنا به كل غمة، فجزاه الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. إن سألتموني عن وجهه قلت لكم كان قمرا مضيئا، وإن سألتموني عن عينه قلت لكم ما زاغ البصر وما طغى، وإن سألتموني عن لسانه قلت لكم وما ينطق عن الهوى، وإن سألتموني عن قلبه قلت لكم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وإن سألتموني عن كفه قلت لكم كان جوادا عظيما، وإن سألتموني عن قدمه قلت لكم قامت لله حتى تورمت توريما، حتى تورمت توريما. وإن سألتموني ماذا نقول له قلت لكم صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على هذا النبي الأمي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا رسول الله، هذا رسول الله هو عنواننا في جميع الحلقات وفي جميع اللقاءات، ونتكلم في هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك عن دلاء عن دلاء دلائل النبوة قبل بعثة النبي. من دلائل النبوة، من دلائل النبوة إخوتي أحبتي في الله، هذا النبي الذي أيده الله بالمعجزات وبالآيات الدالة على بعثته وعلى نبوته صلى الله عليه وسلم. فتعالوا معي يا إخوتي أحبتي في الله لنعيش دقائق معدودة مع هذا رسول الله، مع هذا رسول الله، ونتكلم من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته كان له الآيات وله المعجزات الدالة على نبوته وعلى رسالته، فأعطى الله عز وجل لنبيه المعجزات والآيات، والمعجزة هي الآية والآية هي المعجزة. وذكر الله عز وجل في كتابه، ذكر الله عز وجل بالآية، ولم يذكر الله في كتابه كله بلفظ معجزة، ولكن جاءت بالآية. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. آية، الآية إخوتي أحبتي في الله الذي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ومعنى الآية هو المعجزة. فالله عز وجل أيد الأنبياء بالمعجزات، أما الولي لم يعطيه الله معجزة أبدا ولا آية أبدا، بل أعطى الله عز وجل للولي كرامة، أعطى الله عز وجل للولي الذي أخلص في عبادته وأخلص في طاعته لربه، أخلص لله في عبادته وفي طاعته، فأيده الله عز وجل بالكرامة. وكما قال القائل بأن لكل نبي معجزة ولكل ولي كرامة، فأعطى الله عز وجل الأنبياء المعجزات. ها هو موسى عليه السلام أعطاه الله عز وجل من المعجزات ما أعطاه، أعطاه الله عز وجل العصا واليد، وأعطى الله عز وجل لعيسى عليه السلام، أعطاه الله عز وجل الآيات والمعجزات، وأعطى للنبي آيات دالة على نبوة النبي قبل بعثته وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل المعجزات قبل بعثته. ها هو أبو طالب خرج في تجارة إلى الشام، فأخذ النبي معه، خرج النبي مع عمه في تجارة إلى الشام، وكان عمر النبي 13 عاما، 13 سنة، عمر النبي 13 سنة. خرج مع عمه وهو في وسط الطريق، اسمع إلى هذه المعجزة، معجزة أعطاها الله عز وجل لنبيه ومصطفاه قبل بعثته، وهم في وسط الطريق التقوا براهب اسمه بحير الراهب، بحير الراهب. هذا الراهب عندما نظر في وجه النبي وهو صغير قال هذا رسول الله، والله قال هذا رسول الله، هذا نبي آخر الزمان. فاستعجب عم النبي من هذا الكلام وقال له: أيها الرجل، ارجع به إلى بلدته، لأن والله إذا وصل إلى الشام وهؤلاء نظروا في وجهه لعرفوه ولقتلوه. فعاد عمه بالنبي خائفا عليه. فعندما وصل النبي، عمر النبي إلى 20 سنة، 20 عاما، وكان مشهورا عنه الأمانة، وكان يشتهر بمكارم الأخلاق وبالأمانة وبصدق الحديث، أرسلت إليه خديجة، هذه خديجة الموفقة الذي وفقها الله، قالت: يا محمد، أتخرج في تجارة لي؟ فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها خادم اسمه ميسرة. ميسرة رأى من النبي الآيات والمعجزات قبل بعثته، رأى النبي بأن سحابة تظل النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي من تجارته، وهو في وسط الطريق جلس النبي تحت شجرة، فخرج راهب هذا المكان ينادي عليهم: من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الذي يجلس تحت الشجرة؟ قال ميسرة: هو محمد من أهل الحرم. قال الراهب: والله ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي، الله، إلا نبي، ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. فهذه من علامات الدالة على نبوة النبي قبل بعثته، إخوتي أحبتي في الله، آيات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا قليل من أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى هذه المدة والفترة بين عيسى وبين النبي كثر الخبث والكفر والفجر، إلا قليل من أهل الكتاب. هؤلاء القلة الذي ذكرها النبي، هؤلاء الأحبار كورك بن نوفل، هذا الرجل رضي الله عنه، كورك بن نوفل، عندما أنزل الله عز وجل الوحي على نبيه ومصطفاه، ذهب إلى بيته ويقول لخديجة: زملوني، دثروني. فأخذته المرأة الزكية، أخذته إلى ورقة وقالت: قص عليه يا محمد. فتكلم النبي معه، قال ورقة: إن هذا إن هذا الناموس الأكبر الذي نزل الذي أنزله الله عز وجل على موسى، الناموس الأكبر هو جبريل إخوتي أحبتي في الله، هو جبريل عليه السلام. فقال ورقة: يا ليتني فيها جزعا، وفي رواية أخرى جزعا، إذ يخرجك قومك. قال النبي: أمخرجيهم؟ في استعجاب عجيب، هؤلاء الذين يقولون عني الصادق الأمين ويقولون عني أفضل الكلمات وأفضل العبارات، يخرجونني من بلدتي ومن وسط أهلي. تخيل أخي الحبيب، تخيل أنت في بيتك وفي وسط أولادك وفي حارتك وفي بلدتك، والناس يتكلمون عنك كلاما طيبا، وأنت مشهور عنك الأخلاق والأدب والحياء، ثم يقال لك سوف يخرجونك من هذه البلدة. ألم تكن في استعجاب؟ ألم يكون عندك استغراب؟ كذلك النبي قال: ورقة، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. هذه سنة الله في أنبيائه، سنة الله في رسله، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه. ويقول: يا ليتني فيها جزعا أو جزعا إذ يخرجك قومك، أي يا ليتني شابا قويا أدافع عنك إذ يخرجك قومك. اسمع أخي الحبيب، عندما آمن ورقة بالنبي رآه النبي في الجنة يلبس رداء أبيضا، فعندما آمن بالنبي دخل الجنة. هؤلاء إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا شيء قليل من أهل الكتاب، وها هو صحابي جليل ابن الإسلام، ابن الإسلام الباحث عن الحقيقة، الباحث عن الحقيقة، سلمان الفارسي الذي سبق الفرس بالإسلام. هذا سلمان البطل المغوار، صاحب مشورة الخندق. والله لولا سلمان، قدر الله عز وجل بسلمان يوم الخندق، لجرى للمسلمين ما كان الله به عليم. سلمان يوم جاء 14,000 كافر واليهود والمنافقون اجتمعوا حول المدينة وحول رسول الله، أرادوا أن يبيدوا هؤلاء القلة، فقال سلمان الباحث عن الحقيقة: يا رسول الله، كنا إذا هجم علينا أحد تخندقنا، صنعنا الخندق، فأشار على رسول الله بالخندق، فأعطى النبي كل 20 رجل 40 ذراعا يفحرونه، أربعين ذراعا يفحرونها. فوقفت الأنصار والمهاجرون يختلفون على سلمان. قال المهاجرون سلمان منا. وقالت الأنصار لا، سلمان منا. فوقف النبي يعطي نشانا يضعه فوق رأسه إلى قيام الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. تاج وضعه النبي فوق رأس سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة، يبحث عن الحقيقة. هذا سلمان كان في بلاد فارس، وكان والده رجل غني يتمتع بالمال، فكان يحب سلمان حبا كبيرا، فحبسه في بيته من كثرة حبه لسلمان، فقام هذا الرجل يعمل في حديقته في بستانه، فأرسل سلمان إلى الضيعة، إلى مكان يسمى الضيعة، كانت لأبيه. فهو في وسط الطريق رأى كنيسة، فدخل في هذه الكنيسة وهم يذكرون الله ويعبدون الله، فأعجب بهذه الصلاة، وأعجب بهذا الذكر، فظل معهم طول اليوم. ثم عاد إلى أبيه في نهاية اليوم فقال لوالده يا أبتاه إني رأيت كنيسة وهم يصلون ويعبدون الله، فهذا الدين خير من ديننا يا أبتاه. قال يا سلمان ديننا خير من دينهم، ديننا يا سلمان خير من هذا الدين. قال لا يا أبتاه، سوف أدخل في هذا الدين يا أبتاه. فقام الوالد ووضع السلاسل في يده وفي قدميه، فأرسل سلمان إليهم إذا خرجتم إلى الشام فأرسلوا إليه. فحطم السلاسل والحديد، كان قويا، كان ذكيا، وانطلق معهم إلى الشام. فوصل إلى راهب في الشام فقال أجلس معك أتعلم معك وأعبد الله معك، فأذن له هذا الراهب. فوجده راهب سوق، رجل يأخذ الصدقات ويدخرها لنفسه. فعندما مات هذا الراهب جاءوا ليدفنون هذا الراهب، قال إنه كان يأخذ منكم الصدقات ويدخرها، فدلهم عليها سلمان، أخذهم ودلهم على هذا الذهب. فجاءوا بهذا الراهب وصلبوه ورجموه بالحجارة. ثم جاء راهب آخر، فعندما جاءته الوفاة وجاءته المنية قال ألا تدلني على رجل أعبد الله معه، فدله على رجل تلو رجل حتى وصل إلى الروم. فقال الرجل الذي وهو في سكرات الموت، قال: قد خرج نبي آخر الزمان هو على دين إبراهيم، سوف يخرج من مكة إلى أرض فيها نخيل. ووصف المدينة لسلمان وصفا دقيقا، فخرج سلمان فرأى قبيلة أو قافلة من العرب، فقال: أتحملوني معكم إلى جزيرة العرب وتأخذون ما معي من المال؟ قالوا: نعم. فحملوه وذهبوا به إلى جزيرة العرب، فبعوه عبدا، ظلموه وبعوه عبدا لرجل يهودي من بني قريظة. وكان قال له الراهب قبل موته بعلامات نبوة النبي، قال: إنه لا يأكل من الصدقة ويأكل من الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. فأخذه هذا الرجل واشتراه، فكان سيدنا سلمان فوق نخلة يعمل لهذا الرجل فوقها، فجاء رجل وأخبره بأن النبي جاء إلى مسجد قباء، ففرح سيدنا سلمان فرحا شديدا، فنزل من على النخلة وقال: ماذا تقول؟ فيقول: فلكذني، أي خبطني صاحبي، الرجل الذي هو عبدا عنده، ضربه بيده ضربة آلمتني. فيقول سلمان: كان عندي شيء من التمرات، فأخذتها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، هذه صدقة. فلم يأكل منها النبي وقدمها لأصحابه. قال سلمان: هذه واحدة. فادخر سلمان رضي الله عنه شيء من التمرات وذهب إلى النبي وقال: هذه هدية. فأكل منها النبي هو وأصحابه الكرام. قال: هذه الثانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في البقيع، فذهب سلمان ينظر إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فكشف ثيابه عن ظهره. فعندما رآه سلمان رأى خاتم النبوة بين كتفيه، قام يقبل رأس النبي ويد النبي ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. علامات دالة لنبوة النبي قبل بعثته. إخوتي أحبتي في الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله الآيات وأعطاه الله المعجزات. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع النبي في الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا ملك يا ديان. اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، يا قريب غير بعيد، يا من علت له الوجوه وخشعت له الأصوات، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام يا ربنا في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في سوريا، اللهم انصر الإسلام في سوريا، اللهم انصر الإسلام في ليبيا، اللهم انصر الإسلام في اليمن، اللهم انصر الإسلام في مصر، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا حاكما ربانيا يحكم بكتاب الله ويحكم بسنة رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.